بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات، ورواه الحاكم من حديث عائشة، صححه الشيخ الألباني. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، نفي الإيمان يدل على أن هذا الفعل من المحرمات، يشبع وجاره جائع، فقد نفى النبي عليه الصلاة والسلام عمن علم جوع جاره وعنده فضل، نفى عنه الإيمان، دل على وجوب أن يواسي الجار جاره بما فضل عنده إذا كان جائعا. وكذا في أمر الكسوة كما في الحديث الآتي وإن كان ضعيفا، عن أنس مرفوعا، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كسني، فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله كسني، فقال: أما لك جار له فضل ثوبين؟ قال: بلى، غير واحد. قال: فلا يجمع الله بينك وبينه في الجنة. ضعيف، ذكره بصيغة التمييز، روي عن أنس، رواه الطبراني في الأوسط. وحديث ابن عباس روى مثله الحاكم من حديث عائشة بلفظ: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. وهذا يدل على أهمية التفقد لأحوال الجيران، فإنه لن يعلم بجوعه أو عريه إلا وهو يتداخل معه، إلا وهو يتفقده ويسأل عن أحواله، ويدخل أهله على أهله ونحو ذلك. فإن مثل هذا الأمر يؤدي إلى توثيق العلاقات بين الجيران، وفقدان هذا التداخل واقتصار كل واحد على صاحبه على منزله، حتى لربما لا يعرف مرضه، ولربما لا يعرف موته، ولربما لا يعرف حاجته. هذا من علامات يعني تباعد القلوب، وهو من آثار المدنية الزائفة التي يعني أتت بها الحضارة الغربية وشوهت العلاقة بين الجيران عند أهل الإسلام. في زماننا أصبح لا يعرف الجار ربما اسم جاره سنوات، ونسأل الله العافية، يكون معه في نفس المسكن، في نفس الدار، ومع ذلك ربما لا يسأله عن اسمه مدة طويلة، فضلا أن يحصل ذلك التقارب الذي يؤدي إلى أن يعرف حال جاره وحاجته، وأن يعرف ما يحتاجه فيفيض عليه ويواسيه بما فضل عنده. وعن ابن عمر رضي الله عنه، يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب، سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. رواه الأصبهاني، رغم تضعيف الإمام المنذري له، إلا أن الشيخ الألباني حسنه. كم من جار متعلق بجاره، يعني يوم القيامة، لأن له عليه حقا، دل ذلك على وجوب تفقد الجار وعدم جواز إغلاق الباب دونه إذا كان محتاجا، وكذا أن يمنعه الفضل إذا كان عنده فضل وجاره محتاج. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. تعليق الأمر على الإيمان دليل على وجوب الإحسان إلى الجار، منه إحسان واجب، ومنه وهو المذكور في هذا الحديث، ومن الإحسان ما يكون مستحبا بالتفضل بزيادة الخير، لكن لا يمكن أن يتركه جائعا أو عريانا وهو عنده فضل يستطيع أن يغيثه به. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، دليل على وجوب إكرام الضيف وجائزته يوم وليلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، فالسكوت خير من الكلام الذي لا فائدة فيه، وأما الكلام الخير فالذي فيه طاعة الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. من يأخذ عني هذه الكلمات، يأخذها فيحفظها فيعمل بهن، هذا هو المقصود الأول والأعظم، أن يعمل الإنسان بهذه الوصايا، أو يعلم من يعمل بهن. فنشر العلم ربما يثاب الإنسان عليه أن عمل به غيره. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسة فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وغيره من رواية الحسن عن أبي هريرة. قال الترمذي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة. ورواه البزار والبيهقي بنحوه في كتاب الزهد عن مكحول عن واثلة عنه، وقد سمع مكحول من واثلة، قاله الترمذي وغيره، لكن بقية أمضاه وفيه ضعف. بقية راوي آخر في السند حسنه الشيخ الألباني، وهو جدير بالتحسين، معناه من جوامع الكلم، من مشكات النبوة، يظهر خروج هذا الحديث من مشكات النبوة لجمعه هذه الوصايا في الكلمات اليسيرة، وهي وصايا من أعظم أسباب سعادة الدنيا والآخرة. اتق المحارم تكن أعبد الناس، العبادة كما هي أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، فهي تروك أيضا ظاهرة وباطنة، يترك الإنسان ما نهى الله عز وجل عنه بقلبه، فقد حرم الله سبحانه وتعالى الحسد، وحرم الضغينة بين المؤمنين، وحرم البغضاء، وحرم الحقد، وحرم الرياء، وحرم الشرك بالله وهو أعظم المحرمات، أولا حرم السمعة، حرم أن يعمل الإنسان من أجل أن يسمع الناس أعماله، وكل هذه تروك ومن المحرمات. وكما حرم سبحانه وتعالى العقائد الفاسدة والبدع والضلالات، بل هي أغلظ المحرمات بعد الشرك بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله، وحرم سبحانه وتعالى الأقوال الباطلة المحرمة من الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء بالناس والسب والبذاء و يعني الاعتداء على الناس باللسان والقذف والشتم، كل هذا من المحرمات باللسان، وحرم الله عز وجل كذلك محرمات ظاهرة بالجوارح، حرم الزنا والسرقة والرشوة والربا وشرب الخمر والسير إلى أماكن الفساد وأكل الحرام، وحرم النظرة المحرمة والسماع المحرم واللمس المحرم. حرم سبحانه وتعالى محرمات في الظاهر والباطن، والعبودية لله عز وجل كما تشمل التحلي تشمل التخلي، بل التخلي مقدم لأنه الذي يعين. إذا تخلى الإنسان عما حرم الله كان ذلك معينا له على التحلي بما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالتزكية مبناها على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالتخلي يعينك على التحلي. ولذلك قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، فمن ترك ما حرم الله عليه ظاهرا وباطنا كان من أعبد الخلق، ولو لم يؤدي إلا الواجبات ولم يكن كثير التنفل. ووجه آخر في الحديث وهو وجه صحيح يدل عليه الحديث أن ترك الحرام ترك المحرمات يوفق الله به عبده إلى حسن عبادته، فإذا ترك ما حرم الله عليه أقامه الله مصليا وصائما وقائما وذاكرا، فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن أعظم الحسنات ترك السيئات وكف النفس عنها. ولذا من ترك ما حرم الله عز وجل عليه أقامه بين يديه في طاعته ثوابا على تركه ما حرم الله. وكلا المعنيين في الحديث صحيح، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا والقناعة بما رزق الله عز وجل عبده دون أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس، وهو الشح الذي يريد أن يضم ما عند الناس إلى ما في يده. وهذا يشمل الأموال ويشمل الأعراض ويشمل الجاه والمنزلة وكل ما يتنافس الناس فيه. ولذا قال عبد الرحمن بن عوف: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل، فلو رضى الإنسان بما قسم الله له وقنع بما ذلك فقد أفلح وسعد وصار غنيا بما رزقه الله سبحانه وتعالى. والغنى بالله عز وجل بطاعته يغنيه عن فضول ما يتنافس الناس فيه، بل تغنيه ربما عن كثير من حاجاته حتى عن طعامه وشرابه. فأغنى الناس من استغنى بالله عز وجل بالرضا والقناعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. النظر إلى ما في أيدي الناس مع المقارنة يؤدي دائما إلى السخط والضيق والهم، وأن يكون الفقر بين عينيه لا يرى نفسه إلا فقيرا، لأنه يقارن دائما بمن هو أغنى منه في الدنيا، فلا يستقر له قرار ولا يطمئن قلبه بحال، لا يزال متطلعا إلى المزيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فالمقارنة بمن هو أدنى حالا في الدنيا أمر مطلوب، وأما المقارنة بمن هو أعلى حالا يجلب السخط تجلب السخط والضيق والهم، فيكون الإنسان فقيرا لكونه متطلعا مستشرفا يريد المزيد. الغنى والفقر حالة قلبية ليست حالة يدوية، أعني ليس بكثرة ما في يد الإنسان من مال، لكنها حالة قلبية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الفقر هو الشعور بالحاجة، الإنسان الذي عنده الكثير لكنه يريد جمع المزيد، ويحقق ويضع لنفسه دائما أهدافا لا تنتهي، لا تتوقف عند حد يريد المزيد، كلما أخذ شيئا راغب في المزيد، كالذي يشرب ماء البحر ليروي عطشه فيزداد عطشا على الدوام. وأجل الإنسان أقصر من أمله، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا من هذا الخط، وقال وخط خطوطا صغارا، فقال هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به، وهذا الخارج قال عن خط الخارج هذا أمله. فدائما الأمل عند الأكثر أكبر أطول أبعد أوسع من الأجل. الأجل يأتي والناس تتطلع إلى المزيد، وكل هذا يؤدي إلى الشعور بالفقر. وكلما زاد ما عنده زاد اختلاطه بأهل الدنيا فيزداد مقاربة فيفسد حاله، نسأل الله العافية. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وهذا هو يعني هذه الوصية هي المقصودة في هذا الحديث في هذا الباب، وذلك أن الإحسان إلى الجار علامة الإيمان. لماذا خص الجار؟ لأن الإنسان قد يجامل الناس الذين يعاشرهم لحظات، يستطيع أن يظهر صورة حسنة في المقابلة تستمر ساعة أو ساعتين يوما أو يومين، لكن أخلاقه الحقيقية التي هي مرآة الإيمان إنما تظهر في من يخالطه مخالطة مستمرة، فإنه لن يستطيع أن يجامل على الدوام، ولا بد أن يظهر الأثر في معاملة الأهل ومعاملة الجيران، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. فالإيمان له مرآة يرى ما في القلب من خلالها، هو حسن الخلق. هذه المرآة معاملة الناس بحسن الأخلاق، وإنما تظهر هذه الأخلاق الحقيقية التي هي صفات للإنسان من خلال معاملته لجيرانه والقريبين منه، كما ذكرنا أهله ومن حوله. فإذا أحسن إلى جيرانه كان مؤمنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلى جاره من كان لا يستقر الإيمان في قلبه، لابد وأن يسيء إليه. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وهذا موضع اجتمع فيه الإيمان والإسلام، مع كون المقصود منهما الكامل منهما أيضا. فإن الحب أن يحب الإنسان للناس ما يحب لنفسه هو من لوازم الإسلام الكامل الذي هو من الإيمان أيضا، وإن كان يظهر من الحديث تقديم الإيمان ورفع وأنه أرفع منزله، لأن الإحسان إلى الجار من باب الفضل أو فيه من باب الفضل، وأن يحب المسلم للناس ما يحب لنفسه هو من باب العدل، والله أعلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ونهى أن يرى الإنسان القشة أو القذة في عين أخيه ولا يرى الجذع الذي في عينه. فالإنصاف من النفس أن تأتي إلى الناس لا تحب أن يأتوك به، تأتي إلى الناس تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وأحسن وقال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك ولا تكثر الضحك، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. سبحان الله، يحتاج الإنسان إلى من يذكره بآخرته ويذكره بالموت وما بعده حتى يضحك قليلا ويبكي كثيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على فرش ولخرجتم من الصعدات تجأون. كلما ازداد علم الإنسان ازداد بكاؤه وقل ضحكه، وذلك لما يعلم من الأهوال التي هو مقدم عليها من قبل الموت وما والموت وما بعده ويوم القيامة، نسأل الله العافية. كثرة الضحك تصيب الإنسان بالغفلة، وتصيبه أيضا بأنواع من الأمراض الأخرى كالعلو والتعدي على الناس، نسأل الله العافية من كل ذلك. فهذا موت القلب بجهله وضلاله وبعده عن الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال صحيح على حفرة مسلم، صححه الشيخ الألباني. الناس كل منهم ينظر إلى ما ينتفع به من الآخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم أمته أنهم ينظر كل أن ينظر كل واحد إلى ما ينفع به الآخرين. انظر، إذا كنت تريد أن تكون سابقا إلى الله عز وجل، انظر ما تحسن به إلى الناس، أن ينفع الله بك الناس. خير الأصحاب خير عند الله خيرهم لصاحبه، الذي يحسن إلى أصحابه وينفع أصحابه هذا خير الصاحبين، خير الأصحاب. وكذا خير الجيران خيرهم لجاره، ليس الذي ينتفع من جاره ويقول ماذا انتفعت بك، وإنما أن تنفع جارك وأن تحسن إليه، فهذا علامة أنك عند الله عز وجل أفضل. كل من أحسن أكثر كل ما كان أقرب إلى الله عز وجل. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وعن مطرف يعني ابن عبد الله قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، وكنت أشتهي لقاءه فلقيته، فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك، قد لقيتني فهات. يعني تكلم. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك. قال: إن الله يحب، إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: فما إخالني، فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا، فقاتل حتى قتل، وأنتم تلدونه عندكم في كتاب الله عز وجل، ثم ترى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. بحياة يتوب إلى الله من الإساءة فيحسن، أو يموت الجار. قال: فذكر الحديث. رواه أحمد والطبراني واللفظ له، وأحد إسنادي أحمد رجالهما محتج بهم في الصحيح، ورواه الحاكم وغيره بنحوه، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم والترمذي، ورواه أبو داود وابن ماجه للحديث عائشة وحدها، وابن ماجة أيضا وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، وهذا دليل على شدة قرب الجار، أنه أن له حق، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عظم حق الجار أن جبريل سينزل عليه في يوم من الأيام، بأن الله عز وجل أمر بتوريث الجار من جاره، ولم يفعل جبريل عليه السلام، لأنه إنما يأتي بالوحي من عند الله عز وجل، ولم يشرع الله ميراث الجيران، ولكن دليل على تعظيم حق الجار تعظيما أكيدا. عن رجل من الأنصار قال: خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به قائم وإذا رجل مقبل عليه، فظننت أن له حاجة فجلست، فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له من طول القيام، أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام من طول القيام مع هذا الرجل، ثم انصرف، فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام، يعني هذا الرجل طول عليك في الكلام كثيرا. قال: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: جبريل صلى الله عليه وسلم، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح. سبحان الله، يعني طول القيام هذا جبريل ما زال يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالجار طول هذا القيام الطويل، الذي رفع له أنصاري رضي الله عنه أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لتأكيد حق الجار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، جعل يوصيكم بالجار، يقول: أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار حتى أكثر، فقلت: إنه يورثه. رواه الطبراني بإسناد جيد. وقع في نفس أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيذكر أن للجار حق في الإيه؟ في الإرث. وعن مجاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وقد روي هذا المتن اللي هو ما زال جبريل يوصيني بالجار من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنه. وفعل ابن عمر يدل على أن الجار الكافر له حق، ولذا قال العلماء أن الجيران في الحقوق ثلاثة، أعظمهم حقا الجار ذي القربى، له حق المسلم ذي القربى، له حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة، ثم الجار المسلم ليس القريب، فله حق الإسلام وحق الجوار، ثم الجار الكافر فله حق الجوار ولو لم يكن مسلما. والإهداء إلى الكافر يصح بنية تأليفه، وهذا من الإحسان الذي أمر الله عز وجل به وأذن فيه للذين لم يقاتلون في الدين. قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر الإحسان، مثل إطعامه الطعام، مثل عيادته مريضا، مثل تعزيته في مصيبته وتهنئته عند فرح مشروع له، دون معاني الموالاة، لأن العطاء لا يلزم منه المحبة، ولا بد وأن يبغض الإنسان الكافر ولا يتشبه بالكفار ولا يقرهم على كفرهم ولا يهنئهم على كفر أو معصية، وإنما يمكن أن يهنئ في أمر أقر الشرع عليه مثل زواج أو ولادة أو نحو ذلك، وأما ما كان من معصية فلا يجوز أن يهنئ المسلم عليها مثل أعياد المشركين ومناسبات فسادهم وكفرهم. فلو أنه على سبيل المثال تقلد أحد منهم منصبا كفريا وصار طاغوتا من الطواغيت في قومه فيهنأ على ذلك على أنه صار قسيسا أو راهبا أو رئيسا للكنيسة أو المعبد، ويزعم أن ذلك من مقتضى أهديت لجارنا اليهودي، لأن هذا موقوف على ابن عمر، ولكن لا مشاحة في مثل ذلك. ينبغي أن يهدي إلى الجار الكافر ليتألف قلبه بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قابل هدية الكفار وأهدى إليهم دون محبة وموالاة ومودة. والله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا واستغفر الله. يجزيه خيرا أو نحو ذلك، كلمة تقال لله أبوك، كلمة تقال بمعنى تحسين الشأن أو يعني الإعجاب. حكم تهذيب الله وقص أطرافها. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه، هذا الذي صح في الأخذ من اللحية، وهو يدل على أن توفير اللحية وإعفاءها لا ينافي الأخذ منها بحيث تبقى بعد ذلك وافرة ومعفاة. وبعض أهل العلم يرى كراهة الأخذ منها مطلقا ويقول هذا حديث موقوف، والصحيح أن هذا الموقوف رواه من روى حديث وفروا اللحى وأعفوا اللحى، هو ابن عمر رضي الله عنه مع شدة اتباعه للسنة. ولذا نقول أن الأخذ من الطول والعرض لا ينافي الإعفاء، إلا أنه لا يكون مستحبا إلا في الحج والعمرة، لكن لا يكون محرما، والله أعلم وأعلم، طالما كانت وفيرة. أما إذا بالغ في القص حتى صارت قصيرة جدا ليست وافرة كما يفعل بعض الناس يترك ظلا فقط على لحيته، فهذا لم يوفر اللحية لم يعفها، فهذا مثل الحلق وإن كان أهون منه إلا أنه محرم لا يجوز، والله أعلم وأعلم. وكثير من العلماء اعتمد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها وليس بصحيح، وإن كانوا ذكروا ذلك، وكما يعني ذكرنا أن الأمر مبني على أن تكون وفيرة، فلو أخذ ما زاد على القبضة فهو الأولى، ويفعل ذلك كلما حج أو اعتمر. ينبغي ألا يفعل ما دون القبضة، ينبغي ألا يفعل. نقول متى تكون محرمة؟ إذا قصرها جدا، إذا قصرت جدا، بحيث الظاهر أنه ليس بمحرم إذا كانت بعده وفيرة. إذا جاز أو شرع الأخذ من الحج منها في الحج والعمرة دل على أن هذا لا ينافي الإعفاء، دل على أن هذا لا ينافي الإعفاء، فإذا فعل في غير الحج والعمرة لم يستحب ولكن يباح لأنه قد أعفاها. هذا قول جمهور أهل العلم، أنه رحمه الله يختار تركها على حالها لا يأخذ منها شيئا. ها؟ ها؟ بتحب ايه؟ انا مش عارف هو فيه ده، قلت سأبحث عنه حتى نستكملها. الحروف المقطعة في أوائل السور في القرآن. وعليكم السلام ورحمة الله. قد قال ابن كثير رحمه الله عند تجميعها وإلغاء المكرر يكون تتكون منها جملة نص حكيم قاطع له سر، أو نص قاطع له سر حكيم. طبعا هذه الكلمة من كلام بعض المفسرين كما ذكرنا ابن كثير. هل إذا كان هذا التفسير الحقيقي؟ لا، ده مش تفسير أساس، هذا ليس تفسيرا. هذه الكلمة يشير من يشير إلى أن هناك أمر خفي في بيان هذه الحروف. وهل هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؟ نقول قد قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر مشروع في كل آيات القرآن بما فيها هذه الحروف. لذلك نقول مسألة أنه لا يعلمها إلا الله، هذا الكلام لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنه، وإنما الذي ثبت عن بعضهم رد العلم إلى الله، توقف هو، لكن لم يقل لا يعلم شيئا عنها إلا الله، والله أعلم. ومن ناقل عن الخلفاء الأربعة أنه يرد علمها إلى الله فهذا النقل ليس بثابت. والصحيح من تفسير ابن عباس وابن مسعود وناسب من الصحابة أن هذه الأحرف من أسماء الله تعالى، يعني كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله، فتتدبر الأسماء التي تضمنت هذه الحروف. كما قال ابن عباس في ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، وفي ألف لام راء قال أنا الله أرى. وسوف تجد يعني بيانا لهذه المسألة في أول تفسير سورة يوسف. يقول أن يستفسر من أين جاءت اللغات رغم أن أبانا آدم كان يتكلم اللغة العربية، من أين أتيت بهذا؟ لا نعلم اللغة التي كان يتكلم بها آدم عليه السلام. واللغة العربية أشرف اللغات، لأن القرآن خاتم الكتب نزل بها، وفرض الله على الإنس والجن أن يتعلموا لغة العرب التي تصح بها عبادتهم، ما تصح به العبادة من لغة العرب. ولكن لا دليل على أن آدم كان يتكلم اللغة العربية. آدم كان يتكلم ما علمه الله عز وجل، علم آدم الأسماء كلها، لا ندري أي اللغات. ولكن لا شك أن الناس تتفاوت لغتهم. أنت لو قرأت في لغة العرب القديمة لوجدت ألفاظا لا نسمع عنها، ولو أنهم جاءوا إلى زماننا لوجدوا في لغتنا كلمات كثيرة جدا نتكلم بها يوميا لم يسمعوا عنها. نعم، الكلمات تتولد وتختلط اللغات ببعضها وتدخل فيها يعني ببعضها البعض. يعني لو قلت لإنسان عربي قديم الحاسوب لما علم، لو قلت له كمبيوتر لما، كلمة أصلا مولدة أتت من حتى كلمة التلفاز والبنطال مثلا أصبح الناس يتكلمون بها كجزء من اللغة. وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا لبعض الكلمات من اللسان الحبشي واللسان الفارسي من اللسان الرومي تدخل إلى العربية وتصبح جزءا من اللغة بعد ذلك، وهذا أمر مشهور معلوم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل بعض الكلمات أحيانا كما قال يا أم خالد هذا سنة. ولكن يعني لم يكن يكثر من الألفاظ الأعجمية عليه الصلاة والسلام. فنقول أن اللغات بتباعد الناس وكثرة تداخلهم بغيرهم تتفرق اللغة وتبعد اللهجات ثم تتحول إلى لغات، والله أعلم. أعدناش زي بضع من لغة أهل الجنة. يقول استأجر شقتي اثنان من الدروز ومعهم شخص مسلم، هل مبلغ الإيجار الذي تسلمت منه حلال وحرام؟ أنت تستحق الأجرة، لكن الدروز أناس مرتدون لابد أن تنهي هذه الأجرة. الدروز ليسوا مسلمين، إنما هم شر من اليهود والنصارى، يعبدون الحاكم بأمر الله، يعتقدون أن الحاكم بأمر الله الحاكم الفاطمي هو ناسوت ولاهوت، روح الإله حلت فيه ولا صلاة ولا صيام ولا حج عندهم، إلى أن يبلغ الرجل 40 يبدأون في تعليمه أسرار الطائفة، وهم من الباطنية الزنادقة المجرمين، ولا يلتزمون بتحريم المحرمات، وولاؤهم لأعداء الإسلام على الدوام. فهؤلاء يجب يعني قتلهم في الحقيقة، ولكن أنت لن تستطيع ذلك، وإلا سجنت، فعند ذلك على الأقل لا تسكنه عندك. عايشين في الجولان، وعايشين في سوريا ولبنان، وفي فلسطين، عدد منهم فلسطين عند إسرائيل. يعني الطائفة الوحيدة التي يسمح لها بالوصول إلى درجة الضباط في الجيش الإسرائيلي هي الطائفة الدرزية من غير اليهود. يعني الجيش الإسرائيلي يسمح بوجود عساكر فلسطينيين أصل ونصارى، مسلمين ونصارى، لكن لا يصل إلى رتبة الضباط. اللي ممكن يوصل رتبة الضباط عندهم الدروز، الأمان حاصل عندهم لأنهم ينصحون الدولة الإسرائيلية. نعم بلا شك، كل من يعاونهم حتى اللي بيجيب لهم أكل، دول المفروض مش حياتهم غير مأمور بها، مش غير جائزة. أنا بتكلم عن اليهود اللي بيقولوا عندهم واحد بجنسيته مسلم يدخله، لكن اللي بيخش في الجيش الإسرائيلي كافر. اللي يخش يتجنب في الجيش الإسرائيلي كافر. الدروز من علم أنه درزي يجب أن يعامل كمسلم بحمل الأحوال. هي مصر لا تعترف بالديانة الدرزية، السوريين بيعتبروهم مسلمين. زي العلويين، هو العلويين أيضا كذلك، الأكراد لا معظمهم سنيين، الأكراد معظمهم سنيين. نعم يجوز أن يؤجر داره لكافر ليس بمرتد. لا ليس كذلك.